الحمد لله القائل في كتابه المبارك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبعد، فمرحبا بكم مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وإياكم. اللهم أمين، وأسأل الله أن يبارك في عمره وفي أعماله العلمية والدعوية وفي أهله وفي ذريته وفي طلابه. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. ووقف بذا الحديث مع الإمام الطحاوي مع الباب 24 بعد 100. أورد فيه الإمام الطحاوي رحمه الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأراد أن يبين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: قتاله كفر. فذكر عددا من الأحاديث على هذا المنوال، لكن قبل أن نذكرها نسمع تأويل ومعنى هذا الحديث من شيخنا حفظه الله. وحفظك الله وسلمك. اللهم أمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن معانيها أننا نأخذ بالأدلة الشرعية عموما، ومن معاني ذلك أيضا أننا إذا كنا نناقش مسألة من المسائل عقدية كانت أو فقهية أو أخلاقية، علينا أن نجمع الوارد فيها من الكتاب والسنة، ونجمع جمعا ينتظم الأدلة كلها قدر استطاعتنا وقدر جهدنا. ذلك لأن من أعظم الأسباب التي أضلت جبلا كثيرا من الناس الاقتصار على دليل وهجران سير الأدلة. فمثلا إذا جئنا للشيعة البعداء البغضاء، سنجدهم يبنون على بعض الأحاديث، مثل حديث رسول الله لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فحكموا بالنفاق على كل من حارب عليا. أخذوا حديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فبنوا عليه أن خلافة أبي بكر باطلة، وأن خلافة عمر باطلة، وأن خلافة عثمان باطلة، وأن علي الحق بالخلافة. لكن إذا نظرنا في المسألة سنجد أدلة أخرى. فالذي زعمتموه منافقا لكوني حارب عليا شهد له الرسول في الجنة، طلحة في الجنة، والزبير في الجنة. فلا بد أن نجمع في الباب الواحد كل الأدلة التي وردت فيه، ولن نتأملها. وأولا نصحح الصحيح والضعيف يبعد، وبعد أن تخلص لنا المادة العلمية الصحيحة الثابتة نبدأ في الجمع بينها. فعندنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالآن الإشكالية في ماذا؟ كلمة قتاله كفر. إذن سأبحث في مادة القتل. شخص قتل شخصا، هل يكفر بهذا الصنيع أو لا يكفر؟ يلزمني أن أجمع ما ورد في المسألة. فعندنا قول الله تعالى: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قول النبي عليه الصلاة والسلام عندنا في القتل العمد: فمن ما طلع الآيات حتى تفهم، كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى أن قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه فأثبت الأخوة مع القتل. أثبت الأخوة مع ليه؟ مع القتل. فسماه أخ رغم القتل الذي حدث. عندنا قول الله تعالى في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله مؤمنين. عندنا حديث رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تتقاتل، أو عفوا لا تقوم الساعة حتى تتقاتل فئتان عظيمتان من المسلمين في بعض الروايات عندنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. عندنا رجل قتل 100 نفس فأرشد إلى ماذا؟ إلى التوبة. عندنا عدة نصوص تفيد أن القاتل ليس بكافر. عندنا قوم قتلوا في زمن الرسول فحصل منهم القصاص ولم يحكم النبي بكفرهم، فلازم إذن توجيه قوله قتاله كفر، قتاله كفر، لا بد من التوجيه. كفر ما وجهها؟ فرجعنا إلى كلمة الكفر وجدنا أنها تطلق على عدة معاني. النساء يكفرن العشير، فسمى كفر العشير كفر، كفران النعم كفر في أكثر أقوال أهل التفسير في قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي لشديد. أكثر المفسرين على أن المراد كفر النعم، أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بمؤمن بالكوكب ولم يأمره بالشهادة من جديد، كفر به من ادعى إلى غير أبيه ويعلم. فوجد أن الكفر مراتب ودرجات، كفر مخرج من الملة، كفر دون ذلك، ولهذا قال علماؤنا جماهير علماء السنة كفر دون كفر، واستدلوا بعشرات الأدلة على هذا الأصل. فمعنى دون كفر أقل من الكفر معنى أنه لا يخرج الشخص من الإسلام، ويعلم لا بد أن يعلم أن الكفر قد يتحد مع الشرك في المعنى وقد يفترق. الكفر المطلق يطلق على التغطية، الشرك أن تعبد الله وتعبد معه إلها آخر، فالشرك كفر بنعمة الله والشرك كفر بالله وحدانية الله، لكن قد ينفصل الكفر عن الشرك في بعض المواطن. فأول العلماء لهذه النصوص التي ذكرت سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بتأويلات، منهم من قال كفر عمل، كفر الأخوة الإيمانية، المؤمن له علي حق، لا أكفر بحق أخي المؤمن علي. ففريق قال سيقة مساق الزجر الشديد والتهديد الشديد. الخوارج حملوا قيلت في المستحل لقتل الشخص لإسلامه، الخوارج حملوها على ظاهرها، حملوها على ظاهرها، فضلوا وضلوا وأضلوا غيرهم في هذا الصدد. هذا ما عندي في هذا الباب والله أعلم. فهي كفر ليس بهذا الكفر المخرج عن الملة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآيات، والله أعلم. مما ساقه الإمام الطحاوي بارك الله في شيخنا وفيه رحمه الله قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، قال ولا اختلاف بين أهل العلم بالتأويل أن الكفار الذين أريدها هنا هم الزراع، لأنهم يغطون ما يزرعون في الأرض التغطية التي يستهلكونه به. معذرة في دعوة الإجماع بعض النظر في هذا الموطن. نعم قال فريق من أهل العلم في قوله تعالى أعجب الكفار نباته إن المراد الزراع، وأوردوا لذلك في ليلة كفر الغمام نجومها غطى على نجومها، لكن قال آخرون إنها على بابها أيضا، والله أعلم. لا أقصد دعوة الإجماع منخرمة في هذا الباب. أيضا أورد الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الباب بسند منقطع من حديث ابن عباس كان بين الأوس والخزرج شيء في الجاهلية فتذاكروا ما كان بينهم فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فذهب إليهم فنزلت هذه الآية وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. عذرا نعم. سبب النزول لا يصح، سند ضعيف. تفضل. أيضا أورد الإمام الطحاوي أثر ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فثبت لديكم هذا ابن عباس آل الكلام. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وليست كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا القول وإن لم يكن باللفظ أظن من طريقة ابن حجر، من ابن حجر؟ عن ابن هشام ابن حجير، أحسنت، ولا يكاد يعتمد عليه في مثل هذا الموطن، لكن عموما هذا رأي مدرسة عبد الله بن عباس، يعني وإن لم يثبت عن ابن عباس لفظا لكن هذا رأي مدرسته. طاووس، سعد بن جبير، عطاء بن أبي رباح، رأي مدرسة عبد الله بن عباس أنها كفر دون كفر. وبعض أهل العلم يفصلون تفصيلا جيدا في هذا، فيقولون: الحاكم بغير ما أنزل الله إن اعتقد وصرح أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساويه يكفر. إذا قال حكم الله أفضل من حكمي ولكن ارتشى فغير الحكم، كالقضاء الذين يرتشون ويحكمون بغير ما أنزل الله، بل أنت أحيانا تحكم في قضية بين أخوين وتعرف أن الحق مع واحد منهما وأن أمر الله يقتضي أن ترجح وجهه، فيرتيك الآخر فتحكم بغير المنزل. فإذا حكمت بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمك يساوي أو أفضل من حكم الله تكفر، تخرج من دائرة الإسلام والمسلمين. إذا حكمت من أجل دنيا تصيبها فلست بكافر خارج من الملة ولكن مرتكب كبيرة، وإذا قالوا السحت الرشوة في الحكم. وهنا قول لا بد أن يورد، لأنك يعني جئتنا إلى البيان، أن هناك من يقول من العلماء أن هذه الآيات في اليهود ليست فينا، وهذا القول بناه قائله على فهمه اللي أراه قاصرا في هذا الصدد. اليهود كانوا يصنعون شيئا لم يصنعه الآن المسلمون. فاليهود مثلا كانوا يعمدون إلى حكم من أحكام الله المنزلة في التوراة، مثلا الزانية والزاني فحممهما، وينسبون التحميم إلى الله. فهنا حكموا بغير ما أنزل الله مع تحريف الكتاب المنزل. فإذا فعل ذلك مسلم كفر ككفرهم، خرج من الملة، لا إشكال فيها، لا شك ولا ريب. يعني قال قائل: ومن لم يحكم والسارق والسارقة فاسجنوهما، وحكم بالسجن مع تحريف الكتاب المنزل، يكفر ويخرج من دين الإسلام، لا نقاش فيه. لكن الذي يحكم في السارق مثلا بغير حكم الله المنزل، يقول أنا مستضعف، مش قادر، لا أستطيع أن أنفذ الحكم في هذه الحال ولا في هذه البلاد، مجبر على هذا، يختلف وإن كان به ما به من لكن يختلف عن شخص غير كلام الله المنزل وأبدله بحكم جديد وقال هذا حكم الله المنزل، كما صنع اليهود أو بعضهم مؤخرا في دول الكفر. لما كادت أوروبا الكافرة أو كانت أوروبا بصدد إصدار قانون يبيح للرجل أن يتزوج بالرجل، فخرج بعض اليهود مع يهوديتهم الذين عندهم بعض الغيرة وقال هذا كلام كفر. فاجتمع رؤساء فعل قوم لوط وهاجموا النوادي اليهودية هناك هجوم شديد كاسح، ما كان منهم إلا بعد يوم انتظروا سنجتمع ونقرر. بعد مدة طلعت كلمات يباح لكم، خرجوا مني من قصة أنه أنا يباح لكم. والمهم خرجوا من فالذي يغير حكم الله المنزل ويحكم بمقتضى هذا التغيير ينسحب عليه ما ينسحب على اليهود من الخروج من الملة، لكن الذي يقر بحكم الله المنزل ويقول أنا ما أعرف، القاضي يقول أنا أعرف أن حكم الله المنزل هو أن السارق تقطع يده، لكنني حكمت في قضية بقطع يد السارق فصفق لي أهل السارق، لأنهم عارفين أن حكم لن ينفذ، ولا أنا أبغض هذا الحكم أشد البغض، لكن ماذا أصنع؟ أنا يبغض حكم السجن على السارق أشد البغض، لكن ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ فهذا يختلف بلا شك عن شخص حرف آية السرقة وبدلها بآية السجن مثلا، بدلها بالسجن. فهذا كان صنيع اليهود. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون. فهذا في التولي. لكن قال تعالى: لين بألسنتهم ويقولون هو من عند الله، وإن منهم لا يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا كفر من سلك مسلكهم من المسلمين، لا نقول لا أنت مستثنى أنك مسلم طيب، لأن تأخذ نفس حكم هؤلاء اليهود والله أعلم. شكر الله لكم على هذا البيان، أرجو الله أن يبارك فيكم. لكن كنت أريد منك نصيحة حتى أيضا الحكام يحكم شرع الله سبحانه وتعالى. أحسنت، وننادي في كل وقت وحين لحكام المسلمين ولقضاة المسلمين يوجه النداء. إن الله سبحانه قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الله قال للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله قال في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الله قال في كتابه الكريم: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكر الآية التي بعدها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. وليس حكام زماننا ملوك أو رؤساء بخير من نبي الله داود عليه السلام، والله إن نخشى عليهم. الملك سيذهب وسيقول قائلهم: هلك عني سلطانية، ولكن ما قدمته أيديهم سيبقى لهم في صحائفهم. إن الله قال لداود عليه السلام: هو خير منهم ممن على وجه الأرض الآن، لسنا بأنبياء وليس على وجه الأرض نبي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد قال رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن عصيته؟ قالها نبي قبل رسولنا محمد: فما تزيدونني غير تخسير. النصوص في هذا الباب متعددة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل ما أرسلت للعبث، ولا نأخذ من أقوالهم ما شئنا ونترك ما شئنا، بل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات على هذا الدين القيم، والله لن تنفع المناصب أهلها أبدا يوم الدين، ولن تغني عنهم من الله شيئا. بل قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والله أعلم. جزاك الله خيرا. اللهم إنا نشهدك أن قد بلغنا فاللهم أقر أعيننا بتطبيق شرعك يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا شيخنا، بارك الله فيك وفي جلسائك وفي طلابك. اللهم آمين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله فضلك وحفظك الله وجعلك مباركا أينما كنت وحللت. وإخواني السامعين والإخوة السامعات والأخوات السامعات،